أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول: هل يجوز للمرأة أن تعتمر فوق 40 سنة بدون محرم مع رفقتها؟ لا أرى أن الحج أو العمرة يلزمها إذا كان ليس لديها محرم، بل عليها أن تمكث في بيتها وأن تلزم بيته وتؤدي بقية المفروضات. من العلماء من يرى أنها ويجوز لها ذلك إذا كانت مع رفقة مأمونة، ولكن لا نعلم دليلا يؤيد ذلك، بل الأدلة كلها تخالف ذلك. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. بعضه قال 3 أيام، وقال بعضه قال يوم الليلة، وبعض الأحاديث مطلقة أن تسافر مطلقا إلا ومعها ذو محرم. فكيف إذا كان هذا السفر عبادة تتقرب به إلى الله، من باب أولى وأحرى أن يكون معها محرم. لكن من وصلت هنا الآن لا تفتى بالرجوع، وإنما يقال لها ابتعد عن الرجال وأكملي عمرتك بين النساء. لكن من لم تأتي من بلدها ابتداء نقول لها لا تلزمك العمرة ولا الحج إن لم تجد محرما ولو كان عندك مال قارون. نعم.